مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله والحمد لله الذي جعل الحج في الإسلام ركنا وجعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل العميم. أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم عبر الهواء ومن خلال هذه الموجة المتنورة 92.1 FM. أيضا تحية أقدمها إلى مستمعينا عبر الموقع 2mfm.org وكل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm راديو. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو وكل من يتواصل معنا عبر الواتس أب للإذاعة على الرقم +61 410 830 930. هنادي تحييكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أحلى الأوقات أتمناها لكم وأنتم تستمعون إلى برنامج مجالس الخير. اليوم يطل عليكم وضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. دار العدنان يا طيبة دار العدنان، يا مهوى شوق الركبان، يا أم الأنصار. ها قد بدأت بعض وفود الحجاج بالعودة إلى ديارهم، ندعو الله عز وجل أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. أنسي بحماك لنا فرحة عرسي. وكما جرت العادة منذ القديم أن الحاج يعود وهو يحمل معه ما يحمل من ماء زمزم ومن أسوكة ومن عطورات من مسك وعنبر ومن أنواع التمور، كيف يكون استقبال الحجاج الذين يطلون عادة بالحلة البيضاء والفرحة تغمر قلوبهم؟ عن هذا الموضوع سنتحدث مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. دعونا نرحب به. السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، أهلا وسهلا بك. نشكرك جزيل الشكر لقبولك هذه الدعوة اليوم واستضافتك بهذه الحلقة الجديدة من برنامج مجالس الخير. أهلا بكم. بدأت وفود الحجاج تعود، البعض بدأ يعود، فلنبدأ معك، ما هو الحج المبرور وما هي علامة القبول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه. اللهم إنا نوحدك ولا نحدك، ونؤمن بك ولا نكيفك، ونعبدك ولا نشبهك، ونعتقد أن من شبهك بخلقك ما عرفك. أما بعد، عباد الله، أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مالك وأحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ويقول أيضا سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أحبابنا الكرام، الحج فريضة عظيمة، والعمرة كذلك من المناسك ومن الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى فرض الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المستطيع، فمن أدى هذه الفريضة على الوجه الشرعي على ما يحب الله تعالى ويرضى كما بين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجه عند الله تعالى مقبول. هذا يقال عنه الحج المبرور. الحج المبرور هو الحج المقبول الذي قبل عند الله عز وجل. من قبل الله تعالى منه هذا الحج رجع كما ولدته أمه، غفر الله تعالى له الكبائر والصغائر، إلا ما يتعلق بالتبعات كما قال ذلك كثير من أهل العلم، معناه هذا الذي عليه تبعات، مثلا أكل مال فلان ظلما، مثلا ضرب فلانا ظلما وما شابه ذلك. هذا لو ذهب إلى الحج وكان حجه صحيحا هذه التبعة لا تسقط عنه، لا بد أن يؤدي ما يتطلب منه على حسب الشرع، مثلا يرجع المال إلى صاحبه، يستسمح ذاك الذي ضربه وهكذا. فإلا ما يتعلق بالتبعات وما شابه ذلك كترك الفرائض، كان مثلا تاركا للصلاة ثم ذهب للحج ولو كان حجه صحيحا لا تسقط عنه تلك الصلوات التي فاتته، بل لا بد له من أن يقضيها. فإذا الحج المبرور هو الحج المقبول، هو الحج الذي لا رياء فيه ولا فسوق. الحج المبرور يتطلب إخلاصا لله تعالى، أن تكون النية حسنة، أن يكون باعثه للسفر لأداء هذه الفريضة هو رضا الله سبحانه وتعالى، لا كما هو حال كثير من الناس اليوم، دافعهم أن يقال عنه يا حاج فلان، حتى لا يلام أو يعاتب من قبل بعض الناس: معك مال وما حجات، هل أدي صار عمرك وبعد ما حجات. إنما الحج المبرور يتطلب إخلاصا لله وأن يكون المال حلالا طيبا، أن ينتقي من المال الحلال الطيب الصافي ما يستخدمه وينفقه في سفره لأداء هذه الفريضة العظيمة، أن لا يكون هذا المال من حرام مثلا. كذلك أن يتجنب الكبائر والفسوق، أن يجتنب المعاصي الكبيرة، المحرمات والآثام الكبيرة التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحج على الوجه الشرعي من طواف، من سعي وما شابه ذلك، كل ما يتعلق بفريضة الحج من أركان وواجبات وما شابه ذلك. لذلك كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول محذرا ومعلما: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما روى ذلك ابن ماجه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذا هو الحج المبرور، الحج المقبول عند الله. هل كل إنسان ذهب ليؤدي مناسك الحج هو ممن قبل حجه؟ الجواب لا، إنما من قبل حجه من توفرت فيه هذه الشروط. كذلك ليس كل من وقف في صف الجماعة في جماعة الصلوات قبلت صلاته أو قبلت جماعته، كذلك في أمر الحج. فإذن الحج وسائر العبادات حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى لا بد لها من مراعاة أمور. هذه الأمور إن توفرت في هذه العبادات تقبل عند الله سبحانه وتعالى. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نسمع بقول ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، ما صحة هذا القول وما معناه؟ هو سبحان الله الواقع هو هكذا، كثير من الناس هذا هو حالهم. نعم. يعني من حجه مبرور قليل، ما كل من حج قبل ولا كل من صلى وصل. قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما أكثر الحاج، يعني ما شاء الله عددهم كثير هؤلاء الحجاج، فقال: ما أقلهم. وقال شريح: الحاج قليل والركبان كثيرة. الحاج قليل يعني من قبل حجه قليل، أما الركبان كثيرة، أعدادهم كثيرة. يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في حصاة الجمار، هذه التي ترمى في الجمرة، ما يقبل منه رفع وما لم يتقبل منه ترك. يعني علامة القبول عند الله سبحانه وتعالى أن يرجع هذا الحاج من سفره خيرا مما كان. كيف كان قبل السفر ثم سافر للحج؟ من علامة القبول أنه بعد رجوعه من الحج إلى منزله إلى بيته إلى وطنه أن يرجع خيرا مما كان عليه قبل السفر. أخلاقه تتحسن، تصرفاته تتحسن، إقباله على الطاعة أكثر وما شابه ذلك، يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. بعد رجوعه من الحج نراه مقبلا على الطاعة أكثر فأكثر، يعني عنده شوق، عنده ميل شديد نحو الإقبال على الطاعة، لأن علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها. أما بعد أن رجع من الحج أن يرجع إلى ذل المعصية بعد عز الطاعة، هذا أمر قبيح جدا. نسأل الله تعالى الثبات على طاعته سبحانه وتعالى إلى الممات. كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم من عباد الله الصالحين: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فهذا الذي عاد من الحج إن عاد متواضعا زاهدا مقبلا على الطاعة محبا للخير، هذا من علامة القبول. أما إن عاد كما هو شأن بعض الناس ليس الكل، متكبرا مغرورا، يعني كأنه ظن بنفسه بعد رجوعه من الحج أنه صار علامة الدنيا وشيخ الأمة وصار يفتي في الدين بلا علم، وما بيرضى إلا أن ينادى يا حاج وما شابه ذلك من أمور أخرى، هذا ليست علامة القبول. فلذلك يظهر على الحجاج الذين قبل حجهم عند الله بعد عودتهم التواضع، الزهد، المحبة في الخير، يقبل على طلب العلم، يحضر في مجالس العلم، يحافظ على الصلوات جماعة، يحب مساعدة الفقراء والمساكين. يعني يرى هذه الآثار عليه بعد رجوعه من الحج. هذا نقول إن شاء الله علامة قبول عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كيف نستقبل الحجاج وماذا نقول لهم عند رجوعهم؟ بعد الانتهاء من فريضة الحج يرجع الحجاج أي قسم منهم إلى بلادهم بسبب أنهم قدموا السفر إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة لأداء فريضة الحج، فبعد الانتهاء من فريضة الحج يرجعون إلى بلادهم، والقسم الآخر من الحجاج يقدمون السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج ثم بعد ذلك يسافرون إلى المدينة المنورة لزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الحالين الحجاج إذا عادوا إلى بلادهم إلى ديارهم نحن نستقبلهم بالخير، نستقبلهم بالدعاء لهم بالقبول، نستقبلهم بأن نسأل الله تعالى لهم الثبات، ونسألهم أن يستغفروا الله تعالى لنا. جاء في الحديث النبوي الشريف: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. هذا الحج، هذا الإنسان الحاج الذي قبل حجه، الله تعالى يغفر له. فإذا دعا لغيره اللهم اغفر لفلان، الله تعالى يستجيب. هذا معنى اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فنحن نقول لهم استغفروا الله لنا، فيقولون غفر الله لنا ولكم، فإن شاء الله يكون دعاؤهم مستجابا فيغفر لنا ولهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأشياء المهمة قد يعني يغفل كثير من الناس عنها، لأنه أكثر الناس مشغول ذهنهم بعودة الحجاج فقط بالزينة وكيفية الاستقبال ومن سنحشد لهم وماذا سنفعل لهم من تصوير وفيديو وإلى آخره. لكن نحن نذكر بأنه يطلب منهم لنا الدعاء، كما ندعو لهم بالقبول نطلب منهم كذلك أن يدعو لنا أن يغفر الله لنا ولهم إن شاء الله. إن شاء الله. ذكر مستمعينا الكرام من عنده أي سؤال يمكن أن يطرحه على فضيلة الشيخ، وذلك بالاتصال بنا على 97072747 أو إرسال السؤال عبر الواتساب على الرقم +61 410 830930. سؤال فضيلة الشيخ: إلى أي وقت نستطيع أن نقول للحاج استغفر الله لنا؟ جاء في بعض الآثار عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه يبقى سر هذا الدعاء إلى ربيع الأول، في بعض الروايات إلى العشر الأول من ربيع الأول. فكلما رأينا هذا الحاج الذي رجع إلى بلده نقول له استغفر الله لنا، فعسى إن شاء الله أن يقبل منه ذلك وأن ندخل معه في هذا الأمر. فلذلك يعني طلب الدعاء من هؤلاء الحجاج أمر مهم، نطلب منهم أن يدعوا ربنا لنا أن يغفر الله تعالى لنا، أن يرحمنا، أن يسترنا وما شابه ذلك. طيب، بالنسبة لما يأتي به الحاج من تلك الأراضي المقدسة كماء زمزم والسواك وعجوة المدينة ونحو ذلك، كيف نتصرف معهم؟ بعض الحجاج يعني حالهم ميسور، ممكن بعد رجوعهم إلى بلادهم يأتون ببعض الهدايا. هلا من كان ميسور الحال وجلب بعض الهدايا ونيته حسنة فهذا فيه أجر، لأنه المطلوب أنه يصير في بين المسلمين مثل هذه الأمور، هذا يهدي فلان كذا وذاك يهديه كذا، هذا أمر التهادي شيء جميل في الإسلام. هلا اللي هو منه ميسور الحال ما استطاع أن يأتي بشيء كذلك لا يلام ولا يعاتب، بابين قال له رحت وجيت ما جبت لنا معك عبي وسجادي وتمر، وعلى حسب حاله. لكن اللي جلب معه هدايا وكانت نيته حسنة، لأنه بعض الناس بقول لك ما كان خاطر بباله النية الحسنة، كل اللي خاطر بباله أنا جبت لهم هدايا حتى سكتهم، أنا حتى ما يعاتبوني وما يحكوا علي ويقولوا رحت وجيت ما جبت لنا شي معك. نحن عم نحكي من باب الحث على فعل الخير، أن تكون النية حسنة، مراده رضا الله هذا الحاج الذي جلب الهدايا. فمن أراد من الحجاج أن يهدي الآخرين من هذه الهدايا يهديهم بنية حسنة، جلب له قميص يعني عباية، جلب له سجادة الصلاة، جلب له أشياء أخرى بنية حسنة. فإذا أهدانا بنية حسنة، والله أعلم بالنيات، نحن نأخذ إن شاء الله وندعو له بالخير وأن يخلف الله تعالى عليه خيرا، وندعو الله عز وجل أن يتقبل منه الحج وأن يخلف عليه ما دفعه لسفر الحج. بالنسبة لماء زمزم، هذا نعم ما يفعله الحجاج، يرجعون بماء زمزم. إن أكرمونا بضيافة ماء زمزم نشرب من هذا الماء المبارك العظيم، ونشربه يعني على نية قضاء حاجة لنا، لأن هذا الماء فيه خصوصية. العلماء والفقهاء وأهل الصلاح يعني كانوا يشربون ماء زمزم على نية معينة فتقضى لهم، هذا شرب ماء زمزم على نية أن يصير عالما فصار، على نية أن يصير حافظا فصار، وهكذا. فنشرب من هذا الماء المبارك، ومن شاء أن يدعو عند شربه لماء زمزم هذا الدعاء الذي روي عن سيدنا عبد الله بن عباس فهو خير، كأن يقول مثلا: اللهم إنه بلغني أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه لتغفر لي فاغفر لي مثلا، يعني أي دعاء يريد. اللهم إني أشربه مستشفيا به فاشفني، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. في ناس يعني بيزيدوا على ذلك ما شاءوا من الأدعية، في ناس بيقرأوا الفاتحة، في ناس بتوجهوا إلى القبلة ثم يشربون الماء. المهم أنهم إن الحجاج إن أكرمونا بضيافة هذا الماء نشربه بنية حسنة، وهذا ماء مبارك عظيم. فإن نوينا نية معينة عند شرب هذا الماء فإن شاء الله يتحقق لنا هذا المراد، كما جاء في الحديث: ماء زمزم لما شرب له، فنشربه على نية كذا، فإن شاء الله يتحقق لنا هذا المراد. كذلك بالنسبة يعني التمور التي يجلبها الحجاج معهم من هناك، كذلك التمور أنواع، يعني ليست نوعا واحدا، في جيد وفي أجود، وفي بعض التمور لها خاصية، فعلى حسب. المهم أنهم إن أكرمونا بضيافة شيء من هذا كذلك ندعو الله لهم بالقبول والتوفيق إن شاء الله، وأن يخلف الله تعالى عليهم. وبعض الحجاج يعني يجلبون معهم تمر من المدينة المعروف بعجوة المدينة، هذا التمر يعني من التمور الجيدة، ولكن فيه خاصية، فيه خاصية، ألا ما كل الناس بتعرف، ما كل الناس تأتي به، لكن في ناس سبحان الله بيعرفوا بهالأمور، يأتون بعجوة المدينة. من خاصية هذا التمر عجوة المدينة ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. اللي بتصبح يعني في الصباح يأكل على الريق كل يوم سبع تمرات من عجوة المدينة، إن شاء الله تعالى في هذا اليوم لا يضره سم ولا سحر، يعني هذا من خاصية هذا التمر الذي هو عجوة المدينة. كذلك يعني الحجاج يأتون ببعض الهدايا مثل العطورات، يعطونها للرجال من عود، من مسك، من أشياء أخرى، أو من أسوكة. هذا السواك أمر مهم جدا، يعني يغفل عنه كثير من الناس، رغم ما ورد فيه في الحديث من فضل وثواب، ورغم التشجيع عليه في الدين، ورغم أن له فوائد كثيرة، اليوم قل من الناس من يستعمل السواك، قليل. مع أنه في الحديث الشريف السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، مع أنه في فوائد كثيرة، يشد اللثة، يضاعف الأجر، يبيض الأسنان، يذكر بالشهادة عند الموت، يساعد في إخراج الحروف، ما شاء الله. فإن قدموا لنا طيبا نقبل، يعني كما جاء في الحديث أطيب الطيب المسك، إن قدموا سواكا فبارك الله فيهم، يعني نستعين به على الطاعة، نستعمله حيث أذن لنا به الشرع. إن كذلك جلبوا معهم من المسابح، نسميها سبحة، أو بسميها بعض الناس مسبحة، لنعد عليها ما نشتغل به من الذكر، من التهليل، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك. استعمال السبحة لذكر الله أمر حسن ما دامت النية حسنة، فهذا هو حسن لأنه يساعد على ضبط العدد. في بعض الأوراد، في بعض الأذكار جاء بها الشرع أن نقولها بعدد معين، بتقولها مثلا 10 مرات، مثلا بتقولها 33 مرة، بتقولها مثلا 100 مرة. وفي بعض الأذكار يعني قدر ما تريد، قليلا كان أم كثيرا. فالصبحة بتساعد على ضبط العدد. اليوم الناس اللي حاملين الصبحة ليل، واللي حاملين السواك أقل، أما اللي حاملين التليفونات بأنواعها كتار، أنواع التواصل الاجتماعي صارت كلها على التليفونات، فقل من الناس من يهتم بأمر حمل الصبحة لذكر الله، استعمال السواك وما شابه ذلك. لذلك هذه الأشياء يعني مهم الواحد منا يذكر نفسه فيها أولا، ثم يذكر غيره، لأنها من الأمور المهمة، لا سيما في هذا العصر اللي فيه الكسل عم وانتشر والإقبال على الطاعة قل. فمهمة الدعاة أن يذكروا الناس بهذه الأمور الحسنة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. جاءنا سؤال عبر الواتساب، الأخت عم تسأل أنه في شخص نذر أنه يروح على الحج وبعدين ينزل على لبنان، وهذا يتطلب مال لكن لم يتوفر معه المال، ماذا يفعل؟ عندما يتوفر المال يذهب لأداء هذا الحج. إذا كان عم يحكي عن الحجة الأولى، الحجة الأولى لا تحتاج إلى نذر، نعم، لأنها فرض على المستطيع. أما الحجة الثانية إذا نذر، متى ما توفر معه المال يذهب، نعم، لأنه من نذر في طاعة الله أن يفعل شيئا فيه طاعة لله عز وجل فليطع الله عز وجل. صحيح. ومن نذر في معصية فلا يعصي الله. طيب، بالنسبة لبعض الحجاج فضيلة الشيخ، بعد الانتهاء من الحج كما ذكرت يذهبون إلى المدينة، فماذا يفعلون في المدينة؟ هلا في قسم من الحجاج على حسب الرحلة يقدمون أمر السفر إلى المدينة المنورة للتشرف بزيارة أشرف المخلوقات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يذهبون إلى مكة لأداء فريضة الحج. وبعض الناس يذهبون أولا إلى مكة لأداء فريضة الحج، ثم بعد ذلك يعني خلال الرجوع من مكة يذهبون إلى المدينة المنورة، نعم، لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فرائض الحج أو أركان الحج أو واجبات الحج، منا أمر بتعلق بمناسك الحج. يعني الذي لم يتيسر له أمر الزيارة لا يقال فيه حجك باطل، إنما من استطاع أن يذهب فليفعل، لأنها من أعظم القربات، من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، من أهم القربات، من أفضل الطلبات، من أنجح المساعي، زيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام. جاء الحث على ذلك في الأحاديث الشريفة، وانعقد إجماع المسلمين على ذلك. فيتشرف المسلم بزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أهل المدينة أم من أهل خارج المدينة، سواء جاء بعد حج أو قبل أن يحج، سواء سبق له حج أم بعد لم يحج، الزيارة لنبينا صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. وبعد الحث عليها والترغيب من الشرع الإسلامي، الشوق، شوق المسلم يغلبه، شوق المسلم يدفعه ليذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حبنا لسيدنا رسول الله ومن كثرة شوقنا إليه ومن شدة تعظيمنا له يدفعنا هذا الأمر إلى أن نسافر إن كنا خارج المدينة إلى أن نأتي إليه لنزوره وأن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم وأن ندعو الله ربنا سبحانه وتعالى عند مقام هذا النبي العظيم، والدعاء هناك مستجاب. هذا من جملة محبة النبي، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا أمر حسن في الإسلام، لا يعتبر أمرا محرما ولا يعتبر أمرا باطلا، جاءت الأحاديث الشريفة في الحث على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف الطاهر يسمع سلام المسلمين عليه، من كان عند قبره وسلم عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد السلام، لكن عادة الزائر لا يسمع رد السلام، لكن هو يرد عليه الصلاة والسلام. والذي هو بعيدا عن القبر وسلم، في ملائكة يوصلون السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له فلان يسلم عليك يا رسول الله، فالنبي يرد السلام. فهذه الزيارة أمر عظيم، يعني حتى في الحديث الصحيح جاء أن عيسى عليه سلام الله بعد أن ينزل من السماء إلى الأرض سيأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو سمعنا هذا الحديث الشريف الذي رواه الحاكم وقال عنه صحيح ووافقه على تصحيحه الذهبي، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. هذه رواية صحيحة. وفي رواية أخرى ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته. هذه الرواية رواها أبو يعلى، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. هناك أحاديث كثيرة في فضيلة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم بالحديث، أهل الإنصاف، أهل الاعتدال، أهل الاحتياط في أمر الحديث قالوا أحاديث الزيارة، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، صحيحة أو حسنة. لا يقال كما يقول بعض المشوشين، بعض الجفاة، أن أحاديث الزيارة كلها ضعيفة أو موضوعة. يعني شوف لوين وصل الحال بهم، كلها ضعيفة أو موضوعة. لا، الحال ليس هكذا. الحال لو نظرنا إلى المجموع، مجموع هذه الأحاديث كلها فردا فردا، حديثا حديثا، طريقا طريقا، منشوف أنه في بعض الأحاديث نعم سندها ضعيف، لكن بعضها سنده حسن وبعضها سندها صحيح. ما بنقال عنها كلها ضعيفة ولا بنقال عنها كلها موضوعة. بنقال أنه الأحاديث في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثابتة ويعمل بها، والإجماع، إجماع المسلمين، إجماع علماء السلف والخلف منعقد على ذلك. ما في داعي اليوم يعني نلتفت لهول المشوشين اللي ليل نهار هم يبعدوا الناس عن سيدنا رسول الله، بيقولوا لهم ما تقولوا نحن رايحين نزور النبي، قولوا رايحين نزور مسجد النبي. يعني شوف لوين وصلوا، ما تقولوا زور النبي بدنا نزور المسجد، ما تقولوا بدنا نزور النبي قولوا بدنا نزور المدينة. ليش رايحين على المدينة؟ لكان يعني إلى هذا الحد ما يقولون ما تتوصلوا بالنبي، شو بتكون بهذا الأمر؟ يعني كل شيء بتعلق بإظهار محبة المسلمين لنبينا صلى الله عليه وسلم عم يمنعوها. هذا شو معناته هالكلام؟ منقول للناس ما تلتفتوا لألون، ما تلتفتوا إلى هذه التشويشات، هذه صادرة عن ناس جفاة قلوبهم قاسية، لا التفات إلى كلامهم. الحمد لله أهل السنة والجماعة بيّنوا الأدلة بكل وضوح، وألفت المؤلفات وكتبت الكتب، وأعلن أهل العلم والمشايخ والدعاة هذه المسائل بكل وضوح، فما في داعي للارتياب ولا في داعي للشك. إذا سمعنا هذا الحديث الشريف: من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. هذا الحديث رواه الطبراني، وأحد كبار أهل الحديث ممن بلغ درجة الحفظ في الحديث، معدود من حفاظ الحديث، وهو سعيد بن السكن، قال: هذا حديث صحيح. لو نظرنا إلى حديث آخر مشهور على ألسنة الناس أكثر: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا الحديث رواه الدارقطني. ماذا قال عنه أهل العلم بعد النظر في إسناده وفي تعدد الطرق؟ ماذا قال أهل الحديث؟ أهل العلم بالحديث اعتبروه حديثا قويا. هذا الحافظ من كبار الحفاظ عبد الحق الإشبيلي، هذا الحافظ تقي الدين السبكي، هذا الحافظ السيوطي وغيرهم، يعني حتى الذهبي يقوي مثل هذا الحديث. فلا اعتبار يعني أن ننظر إلى أناس مشوشين همهم يعني أن يقولوا للناس هذه بدعة وهذا شرك وهذا حرام وهذا كفر وما تزوروا النبي وإلى آخره من الكلمات التي لا تصدر إلا عن أناس في شيء في قلوبهم تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا اللي بحس نفسي عليه وأحس غيري. ما ذكره أهل العلم، ما ذكره الأولياء والصالحون وكل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام الصحابة الكرام إلى يومنا، لا زال الآلاف المؤلفة الملايين يزورون قبر هذا النبي العظيم. هو قبره هناك في المدينة، والناس يزورونه هناك ويسلمون عليه، والبركات بفضل الله رب العالمين ومن ساعة رحمة الله البركات والأنوار والأسرار كثيرة هناك. فمن زار نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على العقيدة الإسلامية الحقة ونيته صافية لوجه الله الكريم، ولم يكن للشرع اعتراض على هذه الزيارة أبدا، وذهب إليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، بشرى له عظيمة عند الله عز وجل، طوبى له عند الله عز وجل، طوبى لمن قبل الله تعالى منه زيارة هذا النبي العظيم. إذن هذه الزيارة من الأمور العظيمة مما اتفق العلماء على استحبابها وسنيتها وفضيلتها. العلماء كثر، يعني كم سنذكر الآن في هذه الدقائق، كثر الذين قالوا باستحباب هذه الزيارة من المذاهب الأربعة وغيرهم، يعني حتى الحنابلة عندهم فصول في كتبهم عن استحباب زيارة قبر النبي، عن استحباب زيارة النبي، هكذا في كتبهم. إلا هو الجفاة اللي بيدعوا الانتساب الحنابلة بيكتب كتبهم زيارة مسجد النبي. هذا من التمويه والخداع، فاحذروا أيها المؤمنون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو حث على زيارة القبور، هو بنفسه زار أهل البقيع وزار شهداء أحد، فمن باب أولى قبره أولى بأن يزار عليه الصلاة والسلام. وهو كان يعلم ويقول: والله لو أني عنده، يعني عند قبر موسى، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. إذا اطلعنا بهالحديث الصحيح في صحيح مسلم، النبي عم يقلنا لو أنا عند قبر موسى لدليتكم عليه. شو يعني شو معنات لدليتكم عليه؟ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق، مشان شو؟ أليس هذا فيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها وللقيام بحقها؟ لذلك القاضي عياض وأمثاله من أهل العلم نقلوا إجماع المسلمين على سنية واستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا أمر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بذكر مستمعينا الكرام من أراد أن يتصل ويطرح أي سؤال ديني على فضيلة الشيخ فأهلا وسهلا بكم على الرقم 9707-2747. نصيحة للحجاج فضيلة الشيخ بارك الله فيك لو تقدمها للمستمعين وخاصة للحجاج العائدين هذه الأيام. مما أوصي به نفسي أولا أوصي به غيري أمر يتعلق بالأمانة. الأمانة الشرعية، الأمانة هي دليل على كمال إيمان المرء، الأمانة الشرعية دليل على حسن خلق المرء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذا الحديث رواه الطبراني وابن أبي شيبة والبيهقي وابن حبان. هذا الحديث النبوي الشريف فيه تأكيد أمر الوفاء بالعهد، وفيه تأكيد أمر حفظ الأمانة. معنى الحديث أن الذي لا يحافظ على العهد إيمانه ليس كاملا، إسلامه ليس كاملا. هو مسلم، إيمانه صحيح لكن لم يبلغ الدرجات العلى. هو مسلم لأنه آمن بالله والرسول، هو مسلم لأنه عرف الله ورسوله وتجنب ما يخرج من الإسلام، لكن لا يكون مسلما كاملا حتى يحافظ على الأمانة. هذا الأمر قليل من يتصف به سيما في هذا العصر، أكثر الناس ليسوا عاملين بهذا الحديث. ينبغي أن يعود الشخص نفسه الوفاء بالعهود وكذلك حفظ الأمانة. الأمانة يا أحبابنا الكرام هي أداء الحقوق والمحافظة عليها. المسلم يعطي كل ذي حق حقه، أما الخائن ما بيعمل هيك. في بعض الناس ما عندهم أمانة، إنما بيتصرفوا على حسب الهوى، على حسب المزاج، على حسب ميول النفس. هيدا أنا بحبه بقربه، هيداك أنا ما بحبه لا أميل إليه أبعده، وإن كان في تقريبه مصلحة للدين. فلذلك قل من يتصف بالأمانة الشرعية اليوم. الأمانة الشرعية تقتضي أن يؤدي الإنسان حق الله تعالى في العبادة. الأمانة تتطلب أن يحفظ جوارحه من الحرام، الأمانة تتطلب أن يرد الودائع إلى أهلها. الأمانة أنواع، أن يحافظ المرء على مصلحة من يوكله بالبيع والشراء. الأمانة تقتضي أن يحافظ على الأوقات التي وظف لأجلها، حطوه بوظيفة معينة بمدة معينة بدوام معين، يحافظ على ذلك من باب الأمانة الشرعية. كذلك هذا ولي اليتيم الذي يراعي أمر مصلحة اليتيم، عليه أن ينتبه وأن يكون أمينا في مراعاة مصلحة اليتامى، لا أن يقصر في هذا الأمر كما هو حال كثير من الناس اليوم، بتولوا أمور اليتامى وبيأكلوا أموال اليتامى ظلما. أحبابنا الكرام، الأمانة الشرعية أمر جاء التأكيد عليه في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وألفت المؤلفات وكتبت الكتب وفيها الحث على ذلك. لذلك من شأن الداعي، من شأن العالم الصالح، من شأن الشيخ المبلغ أن يذكر الناس بهذه الأمور. كان شيخنا رحمات الله عليه الشيخ القائد نزار حلبي رحمه الله، وهو أحد قادة المسلمين في هذا العصر، كان يؤكد على هذا الأمر كثيرا في دروسه، في خطبه، في مجالسه، في لقاءاته. نحن اليوم نتذكر هذا الرجل العظيم الذي امتدت يد الغدر إليه فقتلوه في ذاك الوقت عدوانا وظلما وغدرا. أرادوا الكيد، أرادوا أن يغتالوا طريق الحق والاعتدال، ولكن رحمات الله عليه أرسى في نفوس المسلمين لا سيما المنتسبين إلى هذه الجمعية المباركة الثبات على الطاعة، الثبات على الحق، الثبات على الاعتدال، وأن لا يتزحزحوا عن هذا الخط المستقيم مهما حصل ومهما صار، إنما ظهر ذلك بعد وفاته بثبات هذه الجماعة وهذه الجمعية على خط الاعتدال. فلقب رحمات الله عليه بداعية الاعتدال، وهذا لقب يستحقه، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. كان يؤكد على أمر الأمانة أن يحافظ عليها الإنسان، والأمانة أنواع: الأمانة في العبادة أن يلتزم الإنسان بكل التكاليف، بكل ما فرض الله تعالى عليه، يحافظ على ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه على الوجه الشرعي. الأمانة في حفظ الجوارح، يحفظ جوارحه عن الحرام ويستعمل جوارحه في الطاعة شكرا لله سبحانه وتعالى. الأمانة في الودائع، الأمانة في العمل، الأمانة في الكلام، أن يكون كلامه على الجادة، على الكلام أن يكون على الوجه الشرعي، أن يكون الكلام موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمانة في حفظ الأسرار، الأمانة في البيع، الأمانة أنواع. ينبغي منا جميعا أن نكون على قدر هذه المسؤولية، ومن باب الأمانة الشرعية أن نعلم العلم على الوجه الشرعي، وأن نحذر من المفتين بلا علم، من الغشاشين في الدين. هذا كله من باب الأمانة التي تتطلب منا أن نبلغ الناس الحق، وأن نحذر الناس من المنكر ومن أهل المنكر. فلذلك يا أحبابنا الكرام، نصيحة لأنفسنا أولا ثم لغيرنا ولإخواننا الحجاج القادمين، أن يلتزموا بهذه الوصية الشرعية: عليكم بالأمانة الشرعية في أقوالكم وفي أفعالكم وفي اعتقاداتكم. هذه الأمانة تتطلب منا أن نكون ظاهرا وباطنا على ما جاء به الشرع الإسلامي الحنيف. هذه الأمانة تتطلب منا التعاون على البر والتقوى، تتطلب منا التكاتف، التحاب، التزاور، تتطلب منا أن نتكاتف فيما بيننا لنشر العلم بين الكبير والصغير. الأمانة كلمة عظيمة، هي باللسان خفيفة لكنها ثقيلة في ميزان العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذه الأمانة. آمين. على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. آمين. معنا اتصال على الهواء مباشرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، الموضوع كثير جميل ما شاء الله. وفيك يا شيخنا. هلأ بس بدي أسألك، في بعض الناس بيجوا من الحج وبيعطونا كتيبات، فشو رأيك أنت بهالأمر؟ ممكن يعني تنصحنا؟ بارك الله فيك. طيب إن شاء الله شيخ حيجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على هالحلقة المميزة، جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. ونفعنا بكم فضيلة الشيخ، أكرمكم الله. بارك الله فيك وفيكم. عندي سؤال لو سمحت، إذا يعني ولد دون بلوغ ذهب إلى الحاج، وعندما عاد نطلب منه أن يستغفر لنا، فعلى أي معنى يكون قوله غفر الله لي ولكم وهو يعني دون البلوغ؟ نعم، جزاكم الله خيرا. وإياك، بارك الله فيك. وإياكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، هذا سؤال يعني يتكرر، كل ما عاد الحجاج إلى بلادهم غالبا ما يحملون معهم كتب تعطى لهم من باب التوزيع المجاني، وهذه الكتب بتكون مزخرفة وبالألوان عادة وبعدة لغات، ولكن هذه الكتب يعني تتكرر في كل عام تقريبا، وبعض الأحيان بيزيدوا عليها كتب على شكلتها. أهل العلم لما نظروا في هذه الكتب وجدوها أنه تختص بفكر وبعقيدة لفرقة معينة، وهذه الفرقة عقيدتها بتخالف عقيدة الجماهير من المسلمين، بتخالف عقيدة السواد الأعظم من المسلمين. لما اطلعنا فيها الكتب واطلع مشايخ الأزهر ومشايخ الزيتونة ومشايخ لبنان وسوريا وتركيا وإندونيسيا وغيرهم، طلعوا فيها وجدوها بتخالف التعاليم اللي عم يعلموها المشايخ في بلادهم، بتخالف تعاليم المشايخ في لبنان، تعاليم المشايخ في الأزهر، في مصر، في إندونيسيا، في تركيا، في تونس، في كل البلاد. فهذه الكتب اللي حملوها بعض الناس وجابوها معهم سببت إرباك، سببت عند العوام، سببت مشاكل، سببت فوضى، سببت حالات لا ترضي الله عز وجل، وصلت ببعض الحالات إلى أن صار يكفر الأبناء الآباء. وصل إلى حالة بعض الناس وبعض اللي هني ما عندهم علم تأثروا بأفكار هذه الكتب وصاروا يكفروا مشايخهم، مشايخ البلد يعني، وصاروا يكفروا أهاليهم وأقاربهم لأنه شافوا فيها أشياء بتخالف تعاليم مشايخ البلد. لذلك كثير المشايخ أهل العلم والصادقين وأهل الصلاح بنبهوا الناس على أن لا يعتقدوا ولا يصدقوا ما في هذه الكتب من تكفير المسلمين وتكفير المستغيثين بالأنبياء والصالحين وتحريم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أشياء فيها خوض في ذات الله وتشبيه لله بخلقه، يصفون الله بصفات البشر، يصفون الله بصفات المخلوقات، يعني عبارات مقززة وبشعة يعني القلوب تنفر منه، وما حدا يعني من الصالحين ولا من أهل الإسلام بحبها. فلذلك بدنا ننبه أنه ما كل كتاب حملناه وجبناه أو حملوه جابوه أو مزخرف أو بالألوان أو بعدة لغات يفرح فيه ويوزعه أو يقرأ فيه ويعتقد ما فيه، بده ينتبه. نحن من ننبه، وهذه النصيحة عملا بالحديث النبوي الشريف، الدين والنصيحة. لذلك بدنا ننبه الحجاج الكرام على مثل هالأمور، ما توزعوها، ما تقرأوا فيها، ما تصدقوا ما فيها، نبهوا منا، انصحوا غيركم حتى لا يعم الفوضى مثل ما هو حاصل، وإنقاذا للناس من الفساد. فلذلك الكتب المفيدة أهلا وسهلا فيها، الكتب النافعة اللي فيها موافقة القرآن والحديث أهلا وسهلا بها، الكتب اللي بتختص فيها بعض الجماعات اللي بيكفروا المسلمين التكفير الشمولي واللي بيمنعونا نقرأ قرآن على أمنا وأبينا وعلى المسلمين، وبيمنعونا نصلي على النبي جهارا بعد الأذان، بيمنعونا نعمل احتفال المولد النبوي الشريف، بيمنعونا نسافر لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل هالأفكار اللي بتختص فيها فرقة معينة دون سائر الأمة، هذه الأفكار احنا ما بدنا اياها ولا بحاجتها، وشبابنا بغنى عنها، وما عند المسلمين وعلماء المسلمين من كتب تغنينا عن تلك الكتب الفاسدة. فلذلك انتبهوا يا معشر المسلمين، ولا سيما الشباب، وبخاطب كذلك اللي كمان ما بيعرف عربي، ما يقول ها صح لي كتاب بالانجليزي بدي اخده واقرا فيه، ويطلع هو كتب مترجمة لتلك الافكار الفاسدة. فانتبهوا ونبهوا، والاهالي عليهم انه ينبهوا كمان اهاليهم. اما الكتب النافعة فنحن اهلا وسهلا فيها، لا سيما كتاب الله، يعني كمان بجيب معهم المصاحف الشريفة، فهذا خير وبركة إن شاء الله. طيب معنا اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ممكن أستمع فضيل الشيخ؟ ايه تفضل، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم فضيل الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يعني بعمري حاضر أكثر من عدة مرات، يعني لا يذكر، مثلا نروح ناخذ الخاطر يعني بالعزاء نعزي يعني. العزاء نعم. بعمري ما سمعت إلا هون يعني أصلاً. بعدين عادة عنا نقول نقرأ الفاتحة عن روح الميت وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا رحت أخذني واحد ما بعرف من شخص، أخذني واحد وبقول له لا ما بصح هذا الكلام، ما في الصلاة ده. ولا هلا عم تحصل في أجيال تأثر كثير. فهذول شو هذا مثل هيك الناس فهذا الشيء ما بعرف ما سمعته إلا هون من فترة يعني. ممكن يعني الشيء شو هم مثلا الرد عليهم يعني ماذا تريد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. وفيك أمين. مع السلامة. بالنسبة للسؤال الذي قبل هذا نعم. عن الولد الطفل الذي هو دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى في شرع الله سبحانه وتعالى لا يكتب عليه السيئات يعني نعم. الملائكة الموكلة بكتابة السيئات لا تكتب على هذا الطفل الذي دون البلوغ عمره 9 سنين 10 سنين 7 سنين 5 سنين أقل لا تكتب الملائكة الموكلة بكتابة السيئات لا تكتب عليه السيئات هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته فالذي هو دون البلوغ لا تسجل عليه المعاصي ولكن إن رأيناه يفعل ما هو في صورة المعاصي نعم نحن ننهاه ونزجره حتى يتعلم ويعرف لكن هو لا يسجل عليه أمر المعاصي فإذا قال اللهم اغفر لي شو بيكون معناته الجواب كلمة اللهم اغفر لي لها عدة معاني ليست دائما في كل حال تأتي بمعنى اللهم اغفر لي ذنوبي بل بتيجي بعدة معاني بتيجي بمعنى اللهم اغفر لي ذنوبي بتيجي بمعنى اللهم اغفر لي أي امحو عني تقصيري تقصير اللي وقعت فيه والقبائح اللي وقعت فيها استرها وامحيها وبتيجي بمعنى رفع الدرجات لذلك كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي رضي الله عنه غفر الله لك على أنه مغفور لك فإذن هذا بمعنى الترقي في الدرجات فلذلك لما يموت هذا الطفل الذي دون البلوغ نصلي نحن عليه صلاة الجنازة وفي أثناء الصلاة نقول اللهم اغفر له فلا يكون المعنى في هذه الحال طلب غفران الذنوب لأنه لا تسجل عليه الذنوب ولما يقول اللهم اغفر لي هذا الطفل ليس بمعنى غفران الذنوب بل بمعنى طلب محو التقصير أن يستر الله تعالى عليه ما فعله من قبائح أن يمحو الله تعالى عنه هذا التقصير الذي فعله على هذا المعنى فلو قال غفر الله لي ولك أو غفر الله لي ولك أو غفر الله لي ولكم يكون على هذا المعنى بالنسبة له هو بالنسبة للسؤال الأخير الذي سأله الحاج نعم في تشويش من بعض الناس وهذا التشويش وصل إلى هذا البلد هو المعروف من آبائنا وأجدادنا ومشايخ بلادنا أنه في وقت التعازي نقرأ القرآن نقرأ الفاتحة وما شابه ذلك لكن في بعض الأشخاص أدخلوا على مجتمعاتنا أدخلوا على بلادنا وعلى بلاد الاغتراب بعض دعاة الفساد وأفكار فاسدة مع كتب فاسدة فاغتر بها الشباب اللي ما عندهم علم فظنوا أنه هذا هو الإسلام فإذا شافوك بتعزي عم تقرأ قرآن أو رافع إيديك عم تقرأ الفاتحة بينهوك وبينكروا عليك وبيشددوا عليك يعني بيعتبروك أنت بعيد عن السنة النبوية وأنت بعيد عن نهج السلف الصالح بيعتبروك إنسان مبتدع يعني جاهل أنت لست صالحا ولا تقيا ولست من أهل التقوى إلى آخره هذا شيء نعم نحن عم نشهده والمسلمون عم يعانوا منه مثل ما أنت عم تشكي في كتير شكاوى عم تجي من المسلمين عليهم ونحن عطول ننبه ونكرر ونعيد ونقول للناس ما تصدقوهن لكن نبهوهن وانصحوهن إذا بيقبلوا النصيحة ما بيقبلوا أعرضوا عنهم وهجروهم وما تجادلوهن لكن علموا الناس وبينوا للناس الحق وعلموا الناس يبعدوا عنهم لأنه هول مثل السم داخل الدسم فلذلك أما نحن من حيث الحكم عليهم مثل ما عم تسأل أنه شو بنقال عنه كذاب ولا إلى آخره هذا يعني بيكون عم يغش بالدين بيكون عم يكذب أكيد بيكون هذا محتال بيكون ما عنده تقوى سواء عن عمد لأنه في بعض عمدا بصير بيغشه وسواء كان عن غير عمد النتيجة هي وحدة هي الغش هي القول بغير علم هي نشر الفساد فبنا نحن كمان نكون عنا أخلاق حسنة وعنا دعوة كريمة وبالرفق وبالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالأسلوب الطيب وبالدليل المقنع نفتح الأدلة الشرعية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة من أهل المذاهب الأربعة يعني تصور الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة. شوف الإمام أحمد بن حنبل نفسه الذي كان يقر بقراءة القرآن على القبر، ما كان يمنع حتى بقراءة القرآن على الميت خارج القبر، ما كان يمنع منها، وكان يعتبرها أنه بتوصل وبتنفع الميت المسلم. يعني كلام المذاهب معروف ومنصوص عليه. لذلك كان عبد الله بن عمر من الصحابة الأجلاء كان يستحب أن يقرأ على القبر أول سورة البقرة ألف لام ميم إلى قوله تعالى المفلحون، ثم خاتمة البقرة آمن الرسول إلى آخرها. كان عبد الله بن عمر يستحب أن يقرأ هذا على القبر بعد الدفن، وهذا حديث ثابت إسنادا عن عبد الله بن عمر، رواه البيهقي بإسناد حسن، وذكره أهل العلم. النووي في كتابه الأذكار ذكره، حتى الحنابلة هذا البهوت الحنبلي ذكره واعتبره من الأشياء التي صحت عن عبد الله بن عمر. فلذلك ما تلتفت لهول المشوشين. لكن إذا أنا سمعت واحد عم يمنعني عن قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين وما سمعت منه شيء آخر يعني بتخالف الدين، أنا ما بحكم عليه لمجرد ذلك أنه صار كافر وصار هذا حلال قتله من قبل خليفة المسلمين. لا، أنا بقول هذا إنسان متأول وجاهل، بدي علمه، بدي أنصحه، أخطأ وعصى وأفتى بغير علم، بنبهه وبصبر عليه وبعلمه، إذا قبل كان به، ما قبل بدي حذر غيره. نعم. ما تصدقوا، ما تلتفتوا لإله وما شابه ذلك. فالنصيحة مهمة ومطلوبة، ونحط الأمور في موازينها، ما نتسرع بالحكم على الآخرين من غير دليل. نعم. ما نكون احنا متهورين ولا نكون كمان مقصرين. يعني في بعض الناس بقول لك ما تهور فهو بيقصر. لا، نحن وسط، سلكنا مسلك الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. لا غلو ولا تقصير. هذا هو خط الاعتدال، هذا هو خط الوسطية، هذا هو خط الاحتياط. هذا الذي مطلوب منا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه النصائح التي قدمتها لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية. جعل الله تعالى هذه الفوائد وهذه الأعمال التي تقوم بها في ميزان حسناتك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير